الحمد لله الذي أمر بالدعاء ووعد عليه بالإجابة وحث على أفعال الخير كلها وجعل جزاءها القبول والإثابة، فسبحانه من إله كريم جواد رؤوف بالعباد، يأمر عباده بالتقرب إليه بالدعاء ويخبرهم أن خزائنه ليس لها نفاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا مضاد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الرسل وخلاصة العباد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى وتعرضوا لنفحات المولى في جميع الأوقات بالدعاء والرجاء، واعلموا أن الدعاء سبب لجلب الخير ودفع الشر والبلاء، وأن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء، فما دعا الله داعٍ إلا أعطاه ما سأله مُعجَّلًا أو ادَّخَرَ له خيرًا منه ثوابًا مُؤجَّلًا أو صرَفَ عنه من السوء أعظم منه كرمًا منه وإحسانًا وتفضُّلًا. إن الدعاء يُنبِئ عن حقيقة العبودية وقوة الافتقار، ويوجب للعبد خضوعه وخشوعه لله وشدة الانكسار، فكم من حاجة دينية ودنيوية ألجأتك إلى كثرة التضرع واللجوء إلى الله والاضطرار، وكم من دعوة رفع الله بها المكاره وأنواع المضار وجلب بها الخيرات والبركات والمسار، وكم تعرض العبد لنفحات الكريم في ساعات الليل والنهار، فأصابته نفحة منه في ساعة إجابة فسعد بها وأفلح والتحق بالأبرار، وكم تضرع تائب فتاب عليه وغفر له الخطايا والأوزار، وكم دعاه مضطر فكشف عنه السوء وزال عنه الاضطرار، وكم لجأ إليه مستغيث فأغاثه بخيره المدرار. أيها المسلمون، لقد أمر الله تعالى عباده بدعائه ووعدهم عليه بالإجابة، قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واعلموا عباد الله أن لإجابة الدعاء شروطا وآدابا، فمنها الإخلاص لله عز وجل في الدعاء، فإن الدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والعبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله تعالى إلا بالإخلاص له، فادعوا الله مخلصين له الدين. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ومن آداب الدعاء أن يكون حال دعائه موقناً بالإجابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله تعالى لا يستجيب دعاءً من قلبٍ غافل الله فيحسن ظنه بالله، والله تعالى عند حسن ظن عبده به، فمن ظن به خيرا أفاض عليه من جزيل هباته وأسبل عليه من جميل خيراته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فهناك الإجابة. ومن آداب الدعاء اجتناب أكل الحرام، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ومن آداب الدعاء الإلحاح على الله تعالى بالدعاء، فإن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء، لأن الإلحاح يدل على صدق الرغبة فيما عند الله، والإلحاح هو تكرار الدعاء. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له، ومن يكثر الدعاء يوشك أن يستجاب له. ومن آداب الدعاء ألا يستعجل الإجابة إذا دعا، وألا يستبطئ الإجابة إذا تأخرت، فإن الاستعجال من أسباب منع إجابة الدعاء. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، أي أنه ينقطع عن الدعاء. ومن آداب الدعاء أن يكون حال دعائه على أكمل أحواله، من الطهارة واستقبال القبلة ورفع اليدين حال الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، يعني خاليتين. ومن آداب الدعاء أن يبدأ دعاءه بحمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلِّ على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد ذلك بما شاء. عباد الله، إن خير الكلام في الشكوى سؤال المولى زوال البلوى، فاستدفعوا البلاء بالتضرع والدعاء، فإن الله تعالى يسمع دعاء من دعاه، ويبصر تضرع من تضرع إليه وناداه، فمن وفق لكثرة الدعاء فليبشر بقرب الإجابة، ومن أنزل حوائجه بالله تعالى فليطمئن بحصولها من فضله وثوابه. فارفعوا عباد الله، ارفعوا إلى الله أكف الضراعة، وتوسلوا إليه بأنواع الطاعة، وألحوا عليه بالدعاء ليلا ونهارا، والجأوا إليه سرا وجهارا، فلا غنى لكم عنه طرفة عين في دينكم ودنياكم، فهو ربكم وإلهكم ومولاكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله باسط العطاء ومجيب الدعاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حمدًا يملأ الأرض والسماء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الرسل وأشرف الأنبياء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام الأمناء وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن للدعاء أوقاتًا وأحوالًا، يكون الدعاء فيها حريًّا بالإجابة. فمن الأوقات ثلث الليل الآخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. ومنها يوم الجمعة، فإن في الجمعة ساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلم يسأل الله تعالى شيئًا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وأرجاها ساعتان: الساعة الأولى من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة، والساعة الثانية آخر ساعة بعد العصر. ومن الأوقات التي يكون الدعاء فيها حريًّا بالإجابة بين الأذان والإقامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يُردُّ الدعاء بين الأذان والإقامة. ومنها يوم عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومن الأحوال التي يكون الدعاء فيها حريًّا بالإجابة في حال السجود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظِّموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامنٌ أن يُستجاب لكم. وإنما كان الدعاء في السجود قامنًا، أي حريًّا بالإجابة، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ومن ذلك أدبار الصلوات المكتوبات، فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل أي الدعاء أسمع، فقال: جوف الليل الآخر ودُبر الصلوات المكتوبات. وأوصى معاذًا رضي الله عنه، أوصاه أن يقول دُبر كل صلاة: اللهم أعِنِّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واعلموا أن ما ورد مُقيَّدًا بدُبر الصلاة، فإن كان دعاءً فهو قبل السلام، وإن كان ذكرًا فهو بعد السلام. قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبكم. ومن الأحوال التي يكون الدعاء فيها حريًّا بالإجابة دعوة المظلوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم تُفتَّح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزَّتي وجلالي لأنصُرنَّك ولو بعد حين. ومنها دعاء المُضطر، فإن الله تعالى يجيب دعوة المُضطر إذا دعاه ولو كان مُشركًا، فكيف إذا كان مُسلمًا عاصِيًا؟ أمَّن يجيب المُضطر إذا دعاه ويكشِف السوء. ومنها دعوة الصائم عند فطره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثةٌ لا تُردُّ دعوتُهم: الإمام العادل، والصائم حين يُفطِر، ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام وتُفتَّح لها أبواب السماء. ويقول الرب عز وجل: وعزَّتي وجلالي لأنصُرنَّك ولو بعد حين. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ في دين الله بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذَّ شذَّ في النار. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمرٍ بدأه بنفسه، وثنَّى بملائكته المُسبِّحة بقدسه، وثلَّث بكم أيها المؤمنون من جنِّه وإنسِه، فقال جل من قائلٍ عليمًا: إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم ارزُقنا محبَّته واتِّباعَه ظاهرًا وباطِنًا، اللهم توفَّنا على مِلَّته، اللهم احشُرنا في زُمرَته، اللهم اجمعنا به في جنَّات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم احفظ حدودنا، اللهم احفظ حدودنا، وانصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود والثغور. اللهم قوِّ عزائمهم، اللهم قوِّ عزائمهم، اللهم ثبِّت أقدامهم، اللهم سدِّد رميهم، اللهم انصُرهم على عدوِّك وعدوِّهم، اللهم ارحم موتاهم، واشفِ مرضاهم، وكل أرامِلهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذُ بك من جهدِ البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذُ بك من زوال نعمتِك، وتحوُّل عافيتِك، وفُجاءة نقمتِك، وجميع سخطِك. اللهم طهِّر قلوبَنا من النفاق، وأعمالَنا من الرياء، وألسِنتَنا من الكذب، وأعيُننا من الخيانة، إنك تعلمُ خائنة الأعين وما تُخفي الصدور. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرَّجته، ولا كربًا إلا نفَّسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا غائبًا إلا رددته،